الله عليه وآله وسلم عندما سأله بعض الصحابة فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حميد والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه. قال هذا فلان أبلى بلاء حسنا فعل كذا صد الأعداء، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب واحد، أجاب بجواب واحد يصلح لكل زمان ومكان. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فالذي يقتل في المعركة وهو يجاهد في سبيل الله هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد، ولا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نجزم بأن فلانا شهيد، ولكن حتى بظاهر الحال والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. أما من يعلم أنه شهيد أو غير ذلك فهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا علام القلوب. هذا الشهيد الحقيقي، هذا الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه والذي بين أجر الشهداء في كتابه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرهم. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد إذا قتل تمنى أن يعود فيقتل ثم يقتل ثم يقتل في سبيل الله لما يعلم من عظم أجر الشهادة. وكذلك الرجل الذي استشهد الذي قتل في المعركة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفنوه في ثيابه التي عليه في ثياب المعركة وألا يحدثوه، قال إنه يبعث يوم القيامة وأوداجه تشحب دما، اللون لون الدم والريح ريح الجسد، هذا كله من تكرمة الله سبحانه وتعالى للشهيد. هذا هو الشهيد الحقيقي، قتيل المعركة في سبيل الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق بهذا عددا من يموتون، من هم؟ قال المطعون. من هو المطعون؟ الذي مات بسبب وباء الطاعون، الذي يموت بسبب وباء الطاعون هذا له أجر الشهيد. وكذلك المفطون الذي أصابه الإسهال إسهال شديد حتى أتى عليه حتى مات هذا له أجر الشهيد. والغريق الذي مات غرقا أيضا له أجر الشهيد. وكذلك صاحب الهدم الذي انهدم عليه البناء، هؤلاء الأربعة لهم أجر الشهيد. والشهيد الحقيقي هو الخامس، هو الذي يقتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله. وهؤلاء لهم أجر الشهيد، لهم أجر الشهيد، ولكن الشهيد الحقيقي هو الخامس الذي يقتل في سبيل الله. ولهذا فإن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، أما الشهيد قتيل المعركة في سبيل الله فإنه لا يصلى عليه، يكفن في ثيابه ويدفن، ويدفن في ثيابه التي عليه في ثياب المعركة. وأما أولئك فإنهم كبقية الموتى إلا أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجر الشهيد، يكتب لهم أجر الشهيد. والجزء الأخير من الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو تنويه النبي عليه الصلاة والسلام بعظم الأجر في النداء في الأذان وفي الصف الأول، وبين أن الناس لو يعلمون ما في هذا من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا على التأذين أو أن يقترعوا على الوقوف في الصف الأول، فمن خرجت له القرعة دخل في الصف الأول لفعلوا ذلك لما في ذلك من عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو يعلمون ما في التهجير وهو التبكير أو التهاب وقت الهاجرة وقت اشتداد الحر لصلاة الظهر لا أسرعوا إلى ذلك، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر، لأتوهما ولو حبوا على أيديهم وأرجلهم. لما في هذه الصلوات من عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهي كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء من أثقل الصلوات على المنافقين. عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم. حديث أنس هذا يدل على ما ذكرناه في الحديث المتقدم، وهو عظم أجر المشي إلى الصلاة. وبنو سلمة قوم من الأنصار، كانت منازلهم نائية قليلا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخلت بعض البقاع حول المسجد فأرادوا أن يقتربوا. ما أرادوا أن يقتربوا لمغنم دنيوي ولا لمصلحة خاصة، بل أرادوا أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تفوتهم الصلاة، وحتى يكونوا قريبين من الذكر وقريبين من تذكير النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديثه ومن الجلوس معه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأمر لهم فيه مصلحة وللإسلام فيه مصلحة أيضا، فإن قبائل المسلمين، قبائل الصحابة، قبائل الأنصار كانوا على أطراف المدينة، وبعضهم كان مواجها لليهود، وبعضهم كان حارسا لبعض أطراف المدينة. فعندما تخلو بعض هذه البقاع من بعض المسلمين النازلين فيها، هذا يفتح على المسلمين ثغرة، ويوشك أن يدخل عليهم عدوهم من هذه الثغرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يعروا المدينة، يعني أن يخلوا بعض أجزائها من السكن ومن الحراسة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تحتسبون آثاركم، يعني إلزموا أماكنكم واحتسبوا خطاكم، يعني مشيكم إلى المسجد، فإن كل خطوة يخطوها الإنسان من المسجد يكتب الله سبحانه وتعالى له بها حسنة، ألا تحتسبون آثاركم. فرضوا. وفي بعض الأحاديث قالوا فما أحببنا أننا تحولنا، يعني وجدوا أن هذا، أن مقامهم في أماكنهم هذه التي تبتعد قليلا عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشيهم وتكلفهم لصلاة الجماعة من بيوتهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا أنه خير لهم. بعد أن بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام عظم الأجر في المشي، وجدوا أنه خير لهم من انتقالهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث يشير أيضا إلى ما قلناه من ثقل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء على المنافقين. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس صلاة أثقل، وهذه كما يقول العلماء أفعل تفضيل، أثقل أفعل تفضيل، وهي تعني اشتراك شيئين في وقت واحد وزيادة أحدهما على الآخر. فالأثقل يشترك مع غيره في ماذا؟ في الثقل، ولكنه يتميز أيضا بزيادة. فالصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كانت الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لكن أثقل هذه الصلوات صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن صلاة العشاء تأتي في وقت بداية مجيء الإنسان إلى بيته ودخوله في وقت راحته، فيكره من لا دين له، ويكره من كان قلبه غير موصول بالله سبحانه وتعالى أن يترك راحته ويذهب إلى المسجد. وكذلك في صلاة العشاء فإنه يكون في لذيذ النوم، فيكره أن يزايل فراشه الوثير، وأن يزايل راحته هذه، وأن يزايل نومه ومتعته ويقوم إلى الصلاة. هذا شأن المنافقين. وأما شأن عباد الله الصالحين فإنهم كما يقول الله تبارك وتعالى فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، تتجافى تتباعد عن المضاجع طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى، لا كراهية في المضجع، فإن كل إنسان من طبيعته أنه يحب أن يأوي إلى فراشه وأن يستريح في مخدعه وفي بيته وأن ينام وأن يريح بدنه، من طبيعة كل إنسان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك وكان يفعله. فعندما جاءه سمع بخبر النفر الذين نذروا أن يترحبوا من الصحابة، فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي الليل أبدا ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فالبعد عن هذه الأشياء وتركها بالكلية ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هدي الإسلام، ولكن ينبغي أن يقدم الإنسان حق الله، يريح بدنه وأن يأخذ بالأسباب لكن ليتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يأكل ليتقوى على العمل وأن يتقوى على العبادة، وأن ينام ليتقوى على القيام وهكذا، وأن يتزوج ليكف نفسه عن الحرام. فالنوم ليس محرما بأصله، بل هو أمر مشروع، والله سبحانه وتعالى قال: جعل الليل سكنا والنهار مسبانا. فلا ينبغي أن نظن أن الشريعة تمنع من النوم، لا، لكن المهم أن الإنسان المسلم الذي يروض نفسه على محبة الله ويروض نفسه على طاعة الله يستطيع أن يقودها بفضل الله بيسر وسهولة إلى محاب الله، وأن ينأى بها عما يغضب الله سبحانه وتعالى بيسر وسهولة، لأنه يعلم أن ما عند الله أعظم وما عند الله خير وأبقى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون، لو يعلم هؤلاء المنافقون ما في صلاة الفجر والعشاء من الأجر العظيم لجاءوا لهذه الصلاة ولو حبوا على أيديهم وأرجلهم، ولكنهم يفوتون على أنفسهم الأجر العظيم. وعندما يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف يبين أنه من شأن المنافقين أنهم يتثاقلون عن الصلاة عموما، وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، هذا ليس لمجرد الإخبار، ليس لمجرد الإخبار فحسب، بل هو للتنفير من مذهبهم وللتنفير من طريقتهم حتى لا نكون مثلهم. إذا كانت هذه طريقة المنافقين فإنه يجب علينا أن نزايلهم وأن نسلك مسلكا آخر غير مسلكهم، أن نسلك مسلك عباد الله الصالحين الذين إذا سمعوا النداء قاموا، وإذا تذكروا خشية الله وتذكروا طاعته قاموا من فرسهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.